ابن الجوزي في مقدمة موضوعاته. حضراتكم تعرفوا أن كتابه له نسختان، نسخة وهي التي طبعها عبد الرحمن عثمان رحمة الله عليه، وهي نسخة سيئة جدا لا يعول عليها، لكن طبعت النسخة اللي هي بخط علي ابن الجوزي اللي هو عملها أخونا الدكتور نور الدين بويا جيلار، هو أستاذ في الحديث واشتغل معانا في السعودية يعني سنين، وهو من بلد تركي في مكتبة ليست مفهرسة لحد الآن، فيها مخطوطات حتى الآن لا يعرفها إلا الشيخ نور، وهو حصل في هذه المكتبة على نسخة علي بن الجوزي وحقق منها الكتاب. وللأسف كثير من البحوث اللي قريتها تلاقيهم يعتمدوا على النسخة القديمة لأن هي في الشملة. وبعدين سألت واحد تاني غير اللي قال لي لا ده ما تصدقوش، ده الجديدة دي موجودة. فأنا أرجو أن تتعاملوا مع طبعة ابن الجوزي، طبعة الدكتور نور الدين، لأنه هو الرجل جابها من النسخة الأخيرة، وأيضا خرج الأحاديث وبذل فيها جهدا يعني وافيا لطالب العلم بحيث يستفاد من هذه الطبعة.